الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلعل هذا هو الدرس الأخير من دروس مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعد أن ذكر ما يتعلق بتفسير التابعين وذكر بعض التابعين وأشار إلى قضية الاحتجاج بتفسيرهم وشروط ذلك، قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم قال: حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بمجموع طرقه يصح، ساقه شيخ الإسلام رحمه الله وما بعده بأسانيد الأئمة، قد رواه الطبري ورواه والنسائي وغيرهم. ثم قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطاعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: وهذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. الحديث عند الترمذي وعند الطبري كذلك، وسهيل ابن أبي حزم قد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغير ذلك. في الحديث مقال. على كل حال، ساق شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عن التفسير هنا عن التفسير بالرأي. وقبل أن نذكر ما يتعلق بجواز التفسير بالرأي، لابد أن نعلم أنه قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذم القول في تفسير القرآن بالرأي المجرد، وحتى في غير تفسير القرآن الكلام في أمور الدين. ففي خصوص أمر التفسير قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وجاء في عموم النهي عن الرأي المجرد قول عمر، وقد تقدم معنا: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، في رواية: فإنهم أعداء الدين. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قال: إياك وأرأيت. فنهوا عن الكلام بالرأي في أمور الدين، فإن الدين ليس بميدان لكل من أراد الخوض فيه، بل يجب على الإنسان أن يتحرز ويتحرى العلم النافع في كلامه، لا سيما في أمر التفسير. التفسير بالرأي قد يسمى التفسير بالرأي أو التفسير بالدراية أو التفسير بالمعقول. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا بعض الأحاديث الواردة في النهي عن الكلام في كتاب الله جل وعلا بغير علم، حتى من أصاب في التفسير وهو ليس بأهل للكلام فيه فإنه يكون مخطئا وإن أصاب في كلامه. لماذا؟ لأنه لا يخوض غمار هذا الفن إلا من عنده آلة الاجتهاد وعنده النظر. وقد تقدم معنا الفنون التي تشترط في من خاض غمار التفسير. أما الناقل لكلام المفسرين فالأمر أهون في حقه، إن لم تشترط فيه هذه الشروط فلا أقل من أن يكون عنده المعرفة العامة بذلك، حتى لا يوجه كلام المفسرين على غير وجهه الصحيح. ولكن لا بد أن يكون عنده من العلم والفهم والمعرفة ما يفهم به كلام أهل التفسير. ثم قال رحمه الله: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، يعني منعوا من ذلك. قال: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، يعني لم يكن هذا بغير علم، هم أئمة في العلم وهم تلاميذ الصحابة، ولم يعرف عن هؤلاء ما يقتضي الضرب على تفسيرهم والمنع من النظر فيه. قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. وهذا في كل العلوم، لو أن رجلا أشار على مريض بدواء معين وأصاب في إشارته للمريض بهذا الدواء، وهذا المشير ليس بطبيب، هل معنى هذا أنه أصاب في نصحه للمريض؟ لا، لم يصب، حتى وإن نصحه نصحا صحيحا إلا أن خوضه في غمار هذا الفن الذي هو ليس بفنه ليس صوابا. هكذا من خاض في علم العقيدة وليس من أهلها، أو من خاض في علم الفقه وليس من أهله، أو من خاض في غير ذلك من العلوم، فإنه يكون مخطئا وإن أصاب في الجزئية التي تكلم فيها. قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، أنه جاء في الحديث قاض في الجنة وقاضيان في النار، ومن القضاة في النار الذي يحكم بين الناس بالجهل حتى وإن أصاب في حكمه. ليس معنى إصابته في حكمه وحكمين أنه يصلح أن يكون قاضيا، ليس عنده من العلم ما يقضي به. قال: وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. قال: والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، لأنهم في قولهم في أمر القذف كذب، فلذلك سماهم الله جل وعلا كاذبين. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به. والله أعلم أن لا بد من اجتماع 4 شهود، فلو تكلم شاهد واحد فقط لكان في جملة الكاذبين حتى وإن كان ما رآه صحيحا، لأنه أتى الأمر من غير بابه. وهذا لخطورة هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال هذا منقطع يعني بين إبراهيم التيمي وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه غير واحد. قال وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. هذا أيضا رواه الطبري ورواه غيره. قال وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصي أربع رقاع أي يدل على زهده رضي الله عنه، فقرأ وفاكهة وأبى فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه، يعني هذه قالها وهو يخطب بالناس على المنبر كما جاء في بعض الروايات، فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه، يعني إن لم تعرف هذه الآية فلا تتكلف في معرفتها. قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، يعني معنى ذلك قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، أبا لا شك أنه نبات، هم لا يتكلمون عن هل هو نبات أو ليس بنبات، هم يعرفون أنه نبات، لكنهم كانوا يسألون عن ماهية هذا النبات نوع هذا النبات. قال لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، هذا كله يدل على أنه جاء في جملة النباتات. قال وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناد صحيح. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ويسأل عن آية وهو ترجمان القرآن وهو الحبر والبحر وصاحب المدرسة العظيمة في التفسير وإمام من أئمة التفسير، ومع ذلك يسأل عن آية فأبى أن يقول فيها شيئا، يدل على خطورة الكلام في كتاب الله جل وعلا بغير علم. قال وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني، يعني كأنه كره أن يخوض في أمر التفسير. قال وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، لكن هذا الأمر يا إخوة يحمل على التفسير بالرأي المجرد أو بالهوى أو بغير علم، هذا الذي لم يفعله التابعون، وإلا فقد نقل عن سعيد بن المسيب وقد نقل عن الحسن وقد نقل عن قتادة وقد نقل عن عكرمة وعن سعيد بن جبير وعن غيرهم، نقل من التفسير باجتهادهم لكن لم يكن هذا تفسير بالهوى ولم يكن من أناس لم يعرفوا العلم وهم ليسوا من أهله. ثم قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، إذن في الواضح المعروف له. قال وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة يعني هذه إحالة إلى عكرمة فربما هو من باب الثناء عليه ربما يحمل على هذا لأن عكرمة عرض أو أخذ القرآن عن ابن عباس وقرأه عليه آية آية ثلاث مرات يسأله عند كل آية يقف عندها. قال وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع يعني إذا تكلم في أبواب الفقه تكلم وإذا سألوا عن آية لا يعلمها سكت. قال وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. قد يحمل هذا على غير وجهها وإلا فقد روي عن عروة في التفسير. قال وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. قال وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده يعني هذا إشارة إلى أن لا تفصل الآية عن سياقها لأنك لابد أن تنظر في سياق الآية وتنظر في سباق الآية وتنظر في لحاق الآية ثلاثة أمور مهمة فقد يتبادر إلى الذهن أن الآية في موضوع معين لكن بسياق الآيات تنتظم تحت هذا الموضوع الذي جاءت الآيات بسياقه فلا تخرج عن هذا السياق وقد يدل عليها ما بعدها أو قد يدل عليها ما قبلها فهذه الثلاثة الأمور لا يستغني عنها الناظر في تفسير الآيات أن ينظر في سباقها أو ينظر في سياقها أو ينظر في لحاقها. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا ينقون أو يتقون التفسير ويهابونه يعني الكلام في كتاب الله جل وعلا. قال وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال شعبة والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله يعني أمرها عظيم ما تعرف معنى الآية قل لا أدري لست من أهل العلم قل لا أدري ما اطلعت على كتب التفسير قل لا أدري لا تتكلم في كلام الله بغير علم لا تفسر آية من تلقاء نفسك الأمر خطير. هؤلاء أئمة التفسير يتورعون عن الكلام في كتاب الله جل وعلا فمن باب أولى من جاء بعدهم فهذا أمر خطير أنت تفسر مراد كلام الله جل وعلا في كتابه فهذا الأمر ينبغي أن يقف عنده المسلم لأن هناك تهاون كبير وللأسف أننا نرى اتجاهات أبرزها في عموم الناس ثلاث اتجاهات. اتجاه الأول الذين يفسرون القرآن بما يقتضي إبطال الثوابت وتأويلات بعيدة هي مخالفة لدين الإسلام ككثير من التنويريين والتحرريين الذين يعطلون آيات القرآن عن العمل بها ويفسرونها بالتفسير الباطني الخطير وطوائف أخرى منتسبة إلى الإسلام وتدعي نصرة الإسلام ولكنها تفسر الآيات بمقتضى التوجه الفكري أو العقدي المنحرف التي هي فيه، كما سبق معنا في تفاسير المعتزلة، أو ما يكون في زماننا هذا من تفاسير الجماعات الإسلامية المنحرفة عن الصراط المستقيم، والتي سلكت مسلك التحزب والتكتل المخالف للشريعة، ثم جاءت إلى آيات القرآن وتحاول أن تلوي أعناق النصوص وتفسر آيات القرآن بحسب معتقداتها الباطلة في حزبياتها. وأما الحال الثالثة فهي للأسف حال كثير من عوام الناس البعيدين عن العلم، الذين يفسرون كلام الله جل وعلا من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى كتب المفسرين، أو دون الرجوع إلى أهل العلم، فيحصل عندهم من الخطأ والخلل والزلل في فهم كلام الله جل وعلا ما هو ظاهر مشاهد. فلا بد من التحرز في هذا الباب والانتباه، فإن كلام الله جل وعلا لا يعبث به بهذه الطرق، بل ينبغي أن ينزه عن هذه الأساليب الذميمة. قال: وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. قال: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه أو جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه الآية عظيمة، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا سئل الإنسان عن علم وهو يعلم فلا يجوز له الكتمان، ولا يكتم إلا لأمر أو لدليل آخر أو لعارض صحيح. قال: ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذن يجوز هذا التفسير، وهو التفسير بالدراية أو التفسير بالمعقولة أو التفسير بالرأي، إذا كان على طرق صحيحة. وقد اشترط أهل العلم لذلك شروطا قيدها بعضهم بعدة شروط، منها خمسة: الأول ألا يخالف التفسير بالرأي التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، هذا الأمر الأول، أن لا يكون هناك مخالفة للتفسير بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. قال: الشرط الثاني أن يتفق مع سياق الآية وسباقها ولحاقها، أن يتفق هذا التفسير بالرأي حتى لا يكون تفسيرا نائيا بعيدا عن سياق الآية وعن سباقها وعن لحاقها كما تقدم معنا. الثالث أن لا يتنافى مع دلالات الألفاظ من حيث اللغة، لا يكون في هذا التفسير ما يخالف أمر اللغة التي نزل بها القرآن. ورابعا أن لا يتعارض مع أصول الشرع، لا يخالف أمر الاعتقاد، لا يخالف أصول أبواب الفقه، لا يخالف نحو ذلك. قالوا: والشرط الخامس أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة، فلا يكون هذا التفسير بالرأي المراد منه الانتصار لرأي مذموم أو لقول باطل. إذن سؤال: هل التفسير بالرأي هل هو من قبيل الظن المردود أنه إذا كان من باب اليقينيات فهذا إنما يكون في كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إن كل ظن ممنوع، فإن الظن نوع من العلم، هو إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح، ويعمل بغلبة الظن في أمور كثيرة في الشريعة، فما لم يوجد به نص قاطع في المسألة جاز العمل بالظن الراجح، ولذلك المجتهد مأجور. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. إذن هذا الاجتهاد هو ما نتكلم عنه في أمر التفسير، التفسير بالرأي. ولو منع الكلام عن التفسير بالرأي تماما واقتصر على المأثور لأبطلنا أيضا باب الاجتهاد. فالأصل أن التفسير بالرأي المبني على اجتهاد صحيح هو داخل في أمر الله جل وعلا بالتدبر. ولذلك قال البعض الإنسان إذا فقط ساق التفسير بالمأثور لم يكن له هنا مجال في التدبر، لأنه هنا ناقل، وإنما مجال التدبر هو الاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد الذي أولا يكون من أهله، وثانيا يكون على وفق الضوابط التي وضعها أهل العلم. فالله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال أفلا يتدبرون القرآن. فإذا التفسير بالرأي الصحيح وليس المذموم هو من جملة تدبر القرآن. ثم لا بد أن يعلم أن القول بجواز التفسير بالرأي لا يعني فتح هذا الباب على مصراعيه كما سبق معنا، وإنما هو لأهل العلم. ولذلك الذين تكلموا من علماء التابعين في التفسير هم أئمة التفسير، لم يكونوا من عوام الناس، كانوا من الأئمة كسعيد بن المسيب، الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وغيرهم من أهل العلم والفضل. وهكذا من جاء بعدهم من العلماء هم أيضا أئمة تكلموا في أمر التفسير، فلا بد أن يعلما هذا الأمر. ثم قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر واحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. هذه أربعة أقسام ذكرها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. النوع الأول تفسير يعلمه العرب، يعني كل من يعرف العربية يعرف هذا المعنى، فكلمة الجبال وكلمة السماء وكلمة النجوم وكلمة الإبل وكلمة، هذه كلمات يعرفها العرب، فلا يحتاج إلى تفسير ما معنى الإبل أو ما معنى الجبال أو ما معنى البحار أو ما معنى الأنهار أو ما معنى الأشجار أو غير ذلك. قال والنوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا ما يتعلق بأمر العبادة، قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، يجب على كل مسلم أن يعرف معنى الصلاة، أن يعرف معنى الزكاة إذا كان عليه المال، أن يعرف معنى الحج إذا فرض عليه، هذه لا يعذر أحد بجهلها، لأنه لا يمكن أن يتعبد الإنسان لله جل وعلا بالصلاة إلا إذا عرف معنى الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة ونحو ذلك. ثم قال وتفسير يعلمه العلماء، هذا التفسير الذي يعلمه العلماء الذين يستنبطونه، فهؤلاء يعلمون معاني القرآن بما لا يعلمه غيرهم. طيب هل هذا يعني أمر خصهم الله جل وعلا به بوحي؟ لا، وإنما باجتهاد، وكان هذا الاصطفاء بالعلم الذي يحملونه وليس بغير ذلك. ولذلك كانت منزلة العلماء منزلة عظيمة وجليلة. ولذلك الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم أهل العلم، هم مراجع الأمة. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا النوع الرابع، تفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. وهذا الأمر يتعلق بأمر الغيبيات، قيام الساعة متى يكون، يعني يتعلق بكيفية صفات الله جل وعلا، يتعلق بحقيقة النعيم في الجنة أو حقيقة العذاب في النار. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء. ثم بهذا الأثر الذي ذكره ابن جرير يختم هذه المقدمة، قال: والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه المقدمة الماتعة في الحقيقة تضمنت أصولا عظيمة من أصول التفسير ومن قواعده، قد أوضح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة نافعة من القواعد، وبذل فيها جهدا نافعا فيما ذكره لنا من الكلام عن أصول التفسير. وقسم عموما شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقدمة إلى خمسة أقسام كما مر معنا. كان القسم الأول في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، ثم تحدث بعد ذلك في الفصل الآخر عن الخلاف الواقع بين السلف في التفسير، وأنه خلاف قليل ويرجع أكثره إلى خلاف التنوع. ثم ذكر في الفصل الثالث الاختلاف في التفسير، وتكلم عن بعض أسباب هذا الخلاف. ثم في الفصل الرابع تكلم عن سببي الاختلاف في التفسير من جهة الرأي والاستدلال. ثم بعد ذلك ختم هذه الرسالة بالكلام عن مراتب التفسير، فتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم كان الفصل الأخير منها عن التفسير بالرأي. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله في التعليق على هذه الرسالة، فما كان فيها من صواب فمن الله جل وعلا وحده، فهو منة وفضل منه جل وعلا، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي، وأسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لنا جميعا، من درس ومن سمع ومن تابع، وأسأل الله جل وعلا كذلك أن يأجر من كان سببا في نشر هذا الدرس ومن نقل وتابع واستمع. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.